إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل فصول كتاب الرضاع من كتاب الكافي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقطه صبيا في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن سقطه في وقت واحد فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه. حطت اللبن بتاعها في ببرونة ورضعته بالببرونة دي خمس رضعات، يبقى ده ثبت التحريم. طيب، فرضنا الخمس رضعات، احنا قلنا الضبط بتاعهم ان هو يلتقم ويترك، دي واحدة، ونرجع تاني يلتقم ويترك، دي التانية. فرضنا بقى هو خدها على بقه واحد كده شفطة واحدة، خلص الببرونة كلها، يبقى دي تحسب رضعة واحدة ولا خمسة؟ رضعة واحدة. وإن ملأته على دفعات، يعني لما هي بتملى الببرونة مليته على بتعمل شفاط سادية كده، يشفط وتنزل، يشفط وتنزل لغاية ما الببرونة بتنزل. يبقى العبرة مش بعدد التفريغ، العبرة بإيه؟ بشرب الصبي. وإن سقطه الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة، جرعة بعد يعني بق وبق، فعلى قول ابن حامد هي رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاع. وإن حلبت امرأتان في إناء واحد وسقطا صبيا في خمسة أوقات صار ابنهما، مش هنقول عشر رضعات بقى، يعني إيه، اتنين نساء، واحدة مالت نص الببرونة والتانية نص مالت نص الببرونة، لما يجي يرضع الصبي لو رضع خمس رضعات هيبقى ابن الاتنين ولا ابن واحدة؟ ابن الاتنين، مع إن دي خمس رضعات بس مش عشرة. ليه؟ لأن اختلط اللبن بعضه ببعض، فكانت المصة الواحدة بمصتين، وسقطاه خمس في خمسة أوقات صار ابنهما، لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة، لأن المصة الصغيرة كالمصة الكبيرة، فلو اللبن ده بقى فيه خليط بين الأم، بقت الاتنين أمه خليط بينهم، فشرب مصة، فكأن دي دخل إيه؟ اللبنين في بطنه. واللبن المشوب كالمحضي في نشر الحرمة، مشوب، فرضنا بقى ان احنا كملت اللبن مية، جابت اللي في صدرها كله وبعدين وصل تلات ارباع الببرونة وكملته مية، والولد شربه، ينشر الحرمة. كلمة ينشر الحرمة يعني ايه؟ يثبت الحرمة. ذكره الخرقي. وهذا إذا كان صفات اللبن باقية، يعني لسه أبيض، لسه نفس صفات اللبن اللي يراه يقول إنه لبن. فإن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم. هو عايز يهرب من النقطة دي، يقول لك طب فرض أنا جبت إناء كبير وحطيت في نقطتين لبن، ما هو ده لبن مشوب. نقول لا، ده صفات اللبن استهلكت، لا يأخذ حكم، لأن هذا لا يسمى لبن مشوبا، ولا ينشر عظما، ولا ينبت لحما. وقال أبو بكر: قياس قول أحمد أن المشوب لا ينشر الحرمة لأنه وجور. وحكي عن ابن حامد: إن غلب اللبن حرم، وإن غلب خلطه لم يحرم. خلطه اللي هو المشوب بالمية، لأن الحكم للأغلب ويزول حكم المغلوب، والأول أصح. الأول اللي هو إيه؟ ما زالت صفات اللبن بقية، ماشي، اللبن ممكن يتحط عليه مية ويبقى زي ما هو لبن، لا هو هيبقى خفيف ومشوب بس اسمه لبن. والأول أصح، لأن ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر. هو هنا غالبا ومغلوبا يعني إيه؟ يعني مش هتفرق الحكم في إن هو اللبن غالب أو المية غالبة، المهم يبقى مشوبه خلاص. فبيقول لا، ما تعلق به الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر، يأخذ نفس الحكم. وسواء بس يبقى باسمه يعني. وسواء شيب بمائع كالماء والعسل أو بجامد مثل أن يعجن به أقراص ونحوها لأنه مشوب. خلاص مشوب بأي حاجة ممكن يتعجن به كيكة ويتاكل يبقى برضو إيه، بس هنقدرها زي الخمس رضعات بالمقدار بقى. ويحرم لبن الميتة لأنه لبن آدمية ثاب على ولد فأشبه لبن الحية. واحدة ماتت فبسرعة خدنا منها لبنها، ماشي عصرناه بسرعة وخدنا منها اللبن. هل لو رضع واحد عيل أو مثلا الأم ماتت والابن بيرضع فيثبت به الايه التحكيم التحريم؟ قال الخلال لا ينشر الحرمة لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة فلم تتعلق به في حال الموت كالوطأ. العبرة باللبن مش بالايه مش بصحبته. طيب لو احنا قلنا بنوك الحليب، مسألة ديت مسألة معروفة وعملوها لايه لبنوك حليب. بنوك حليب دي عبارة عن ايه؟ النساء بتتبرع بلبنها في بنوك، والبنوك دي بتحط في التلاجات ويبدأ الايه الاطفال اللي مش لاقية بتاكل بتشرب من اللبن ده. هل ده الفعل ده جائز ولا لا؟ لا مش جائز. ليه؟ مع ان الرضاع اصل فيه جوازه لاختلاط الاخوات يعني كده ممكن احنا الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فكده ممكن هيختلط التحريم بالتحليل ولا يبقى للرضاع معنى. صح ان في ممكن اتنين يتجوزوا يكونوا رضعين من لبن واحد واحنا نحن لا نعلم، فلابد من ضبط رضاع الامهات. طيب اللبن الصناعي ده ياخد حكم لبن الامهات؟ لا، لانه ليس لبن ادمي، انما هو لبن مستخرج من الحيوانات حصل له تكفيف ومعالجة لغاية ما وصل لمرحلة يستطيع الطفل انه يشبه لبن الام، انما هو ليس من لبن الادميات. فكأن طفل رضع من ماعز وواحد تاني رضع من نفس الماعز، هل هم اخوات في الرضاعة؟ لا مش اخوات في الرضاعة، مش هيبقى امهم معزة. ففي الحالة ديت مش هيثبت الحرمة لانه مش ليس لبن ادمي، يبقى شرط في اثبات الحرمة انه يبقى لبن ادمي. فان حلبته في اناء ثم سقي. طب انا عايز اقول لموضوع بنوك الحليب ليه؟ لان ساعات ممكن واحدة تضع لبنها وتموت، فلما هتموت هو ايه يشرب اللبن بعد موتها وهو اتاخد في حال الحياة وثبتت الرضاعة. فرض امرأة عايزة ترضع ولد، ماشي، الولد ده عايزاه يبقى أخوه ابنها في الرضاعة، ماشي، فهي الآن بترضع والولد اللي هي عايزة اللي هو ليس ابنها عايزة ترضعه في وقت سننتهي الرضاعة، فهل ممكن تضع لبنها في الفريزر لغاية ما الولد ده يتولد ويرضع؟ ممكن. طب فرضنا ماتت، هيبقى ايه ابنها برضو انه ثبت باللبن، ماشي كده مفهوم المسألة ولا اعيدها سمع؟ هي ثبت اللبن فيه وهي ماتت والولد ده لما اتولد رضع ولو بعد سنين، ماشي. وهتيجي مسألة برضو ان جرى لبنها بدون ولد ينشر الحرمة ولا لا؟ هتيجي دلوقتي. وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتها كان حكمه كحكم لو سقي في حياتها. خلاص يبقى دي المسألة بتاعت الفريزر اللي هي بتحطها هتخزنه في الفريزر لغاية ما الولد إيه يتولد لأنه انفصل عنها في الحياة. ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة بتاعت المعزة لأن الأخوة فرع على الأمومة، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى. يعني لو واحد لبن شرب من جاموسة هتبقى جاموسة أمه زي غاندي يقول البقرة لها أفضل علينا كتير؟ هو بيعبد البقرة ليه يعني؟ عشان البقرة بترضعه طول حياته، إنما الأم ندل فيها ندالة بترضعه سنتين وتسيبه الباقي. فده تفكير منطقي إنسان مشهور الناس بتاخده قدوة، ده تفكير منطقي ان هو بيعبد، ليه بيعبد بقرة يعني، ومقولة مشهورة ومنشورة والناس معجبة بيها يعني. ماشي، بس البقرة ربنا خلقها عشان ترضعك طول عمرك، والأم ربنا خلقها ترضعك سنتين وتأكلك بقية السنين، إنما الجاموسة دي ما مش بتأكلك لأنه ما بيكلش لحم بقر، فهي بترضعه فقط. يبقى أنه الأفضل الأم ولا الجاموسة البقرة؟ الأم بترضعه بس بتأكله بعد كده. ولا تثبت بلبن الرجل لأنه لم يجعل غذاء للمولود فأشبه لبن البهيمة. لبن الرجل يعني إيه؟ فرضنا أعطنا الرجل ده هرمونات وأخرج لبن من ثديه وملينا به كباية وشرب، طفل شرب، يثبت بالحرمة؟ لا، لأنه مش هيبقى أمه من الرضاع، صح؟ هيبقى أبوه وأمه من الرضاع، لا تثبت به الحرمة. ولا لبن خنثى، مشكل، لأنه لا يعلم أنه امرأة، برضو كذلك لو خنثى وجرى اللبن في ثدي فلا يثبت التحريم الشك. وقال ابن حامد يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى، يعني لو رضع من خنثى يعني هنوقفه لغاية ما نشوف الخنثى دي راجل ولا ست. لو طلعت ست تبقى أمه، لو طلعت راجل ما تبقاش أمه. فإن يأس من انكشافه بموته أو غيره ثبت الحل لما ذكرنا. طبعا ده قول ابن حامد، ولكن الراجح لا تثبت، لأن في حال الإرضاع نفسه لم يثبت أنه رجل أو امرأة. وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل، دي بقى المسألة اللي احنا كلمنا فيها بعد كده. فقال أبو الخطاب نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل. وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين، إحداهما أنه ينشر الحرمة لأنه لبن آدمية أشبه لبن ذات الحمل، وهذا قول ابن حامد لأنه جعل لبن الخنثى موقوف، ولو كان تقدم الحمل شرطا في التحريم لما وقف أمره لأننا تيقنا عدمه. المذهب على أنه لا ينشر الحرمة، ماشي، إذا ثاب يعني اجتمع لبن لامرأة من غير حمل، هي مش حامل، وبعدين نزل عليها لبن فرضع ولد، اللبن ده بينزل نتيجة هرمونات في الجسم، يعني ممكن الطبيب ينزل لها اللبن، يدي لها هرمونات لغاية ما هرمون اللبن يزيد ينزل اللبن، فلما هينزل اللبن ده الولد هيرضعه. فهل يثبت الحرمة ولا لا؟ المذهب على انه لا يثبت. واذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا انه ينشر الحرمة، في قول ابن حامد، قول ابن ابي موسى، وهذا قول ابن حامد، نعم قول ابن حامد، فأرضعت به طفلا صار ابنها ولم يصر ابنا لزوجها. ليه؟ لأن في الحالة دي هو لم يكن لبن من زوجها، زوجها ليس له سبب فيه لأنه لم يثبت بوطئه فلم يكن منه. وإن وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ولدا لمن ثبت نسبه المولود منه، وطأوها غلط يعني، فهو يبقى الولد للفراش. وينتفي عمن ينتفي عنه سواء ثبت بالقاف أو بغيره، لأن لبن تابع للولد، فإن ألحقته القاف بهما فالمرتضع ولدهما، وإن أشكل أو لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما لأنه ولدهما أو ولد لأحدهما فتحرم عليه بنات من هو ولد له، وقد اشتبهت الأنساب المحرمة بغيرها فيحرمان. كده احنا ما عرفناش هو ابن مين، فالاثنين هيحرموا، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ولا تثبت المحرمية بينه وبين واحدة منهن لذلك. فصل. لو طلق الرجل زوجة له منها لبن فتزوجت صبيا رضيعا فأرضعته صار ابنها وابن مطلقها، فينفسخ نكاحها لأنها صارت أمه، وتحرم على المطلق لأنها صارت من حلائل أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته. مسألة ديت مسألة أصلية، يعني هي مسألة وضعوها الفقهاء ودايما بيحيلوا عليها، بيحيلوا على مسألة ان ايه لو ارضعت زوجها ينفسخ نكاحها، لا في ابواب مفسخ النكاح. وكانت المسألة ايه، ناس كتير ما كانوش فاهمين او ما كانوش مدرسوش اللي هي المسألة عبارة عن ايه. واحدة اتطلقت وعندها لبن، خلاص اللبن ده بتاع جوزها، وهي انتهت العدة واتجوزت طفل رضيع. مسألة نفترضها الجواز صحيح ولا لا؟ صحيح، أبوه هو اللي هيتولى العقد، عنده سنة ونص وبيدور له على العروسة لسه بيرضع، فأنسب عروسة إيه؟ عروسة بترضع عشان تكمل هي معاه، فتزوج العروسة دي، فالعروسة بترضعه، كل ما يجوع ترضع، هيحصل إيه؟ هينفسخ النكاح لأنها صارت أمه من الرضاع، خلاص، فصار ابنها من الرضاع وابن مطلقة من أبوه صاحب اللبن اللي هو طلقها اللي هو جوز مراته، ماشي، هو أبوه، فينفسخ نكاحها لأنها صارت أمه وتحرم على المطلق. ليه بقى؟ مش هينفع ترجع له تاني. ليه؟ لأنها صارت من حلائل أبنائه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لما أرضعت الصبي الذي تزوجته بقى الابن ده ابنه، فلما هي رضعته بقت أمه من الرضاع، فعش يتجوز إيه؟ أمهات أبنائه، ماشي؟ ولو زوج رجل أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها، برضو نفس المسألة بس إيه؟ ألبوها على السيد. لو زوج رجل أم ولده مملوكا رضيع يعني فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها. ليه؟ وحرمت على سيدها لذلك. وإن زوجها صبيا انفسخ نكاحها. ليه؟ لأن بقت أمه من الرضاع، ماشي، فمش هينفع يبقى النكاح سليم لأن النكاح يتعارض مع الرضاع، فمين اللي هينفسخ؟ النكاح لأنه بينفسخ، إنما الرضاع ما بينفسخش، فتصير أمه من النكاح. وحرمت على سيدها لذلك ليه؟ لأنه بقى ابن سيدها، بقى ابن سيدها من لأنه فراش أم ولد لسيدها. نفس الكلام ان هي تبقى ان السيد مش هينفع يتجوز ابنه، مش هينفع يتجوز ام ابنه. وان زوجها صبيا حرا لم يصح نكاحه، لان من شرط نكاح الاماء خوف العنت، مش هيصح اصلا زواج الاماء بالاحرار، وهو معدوم في الصبي، خوف العنت معدوم الصبي، لان مش هنخاف على الزنا، يعني صبي عنده سنه ابوها يتجوزه عشان خايف عليه الفتنه، مش هتصح، وشرط العنت، وهو معدوم من صبي. فإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنه ليس بزوج في الحقيقة. وإن تزوجت صغيرا ثم انفسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا فأولدها وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه، حرمت على زوجها على التأبيد لأنها صارت من حلائل أبنائه، لأن هي إيه؟ هي رضعته الأول بأبنها وبعدين العقد انفسخ. ثم تزوجت كبيرا فأولدها وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه، ماشي، أشرح المسألة تاني. لو تزوجت صغيرا ثم فسخت نكاحه لعيب، ماشي، ثم تزوجت كبيرا فأولدها ابن وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه، ماشي كده، حرمت على التأبيد، حرمت على زوجها على التأبيد. ليه بقى؟ لأنها صارت من حلائل أبنائه، خلاص، من حلائل أبنائه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، مرات ابنه. وإن طلق الرجل زوجته وهي ذات لبن منه فتزوجت آخر ولم تحمل منه فاللبن للأول، سواء زاد بوطء الثاني أو لم يزد، لأن اللبن للولد، وإن حملت من الثاني ولم تلد ولم ينقطع لبن الأول ولم يزد فهو للأول، وإن ولدت من الثاني فاللبن له وحده، انقطع لبن الأول أو اتصل كده نسخ اللبن الأولين، لأن في لبن واحد لإيه؟ لابن واحد، لزوج واحد. وإن ولدت من الثاني فاللبن له وحده، انقطع لبن الأول أو اتصل، زاد أو لم يزد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه الغير. وإن لم تلد من الثاني واتصل لبن الأول وزاد بالحمل من الثاني لم تلد من الثاني واتصل لبن الأول، الحمل الأولاني لسه اللبن، وزاد بالحمل من الثاني، ماشي، لما حملت من الثاني زاد. الفرق بينها واللي قبلها ان اللي قبلها ما زادش، بيقول ولم يزد فهو الأول، انما ده زاد، فاللبن منهما، لان اتصال لبن الأول دليل على انه منه، وزيادته دليل على انه من الثاني فيضاف اليهما. وان انقطع لبن الأول ثم ثاب بالحمل من الثاني، فقالوا أبو بكر هو منهما، انقطع اللبن الأول وإنما تزوجت اللبن رجع تاني بالحمل. قال أبو بكر هو منهما، لأن الظاهر أن لبن الأول عاد وسببه الوطء الثاني فيضاف إليهما كالتي قبلها. وقال القاضي يحتمل أنه من الثاني وحده، وده الصحيح، لأن انقطاع اللبن الأول انتهى حكمه، ده الصحيح وصوابه المرضوي، وهو قول أبو الخطاب، لأن لبن الأول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون منه، وهذا اختيار أبي الخطاب. فصل. إذا كان الرجل خمس أمهات أولاد، وبقى المسألة بقى خلصت، فإحنا بقى بيحاول إيه يجيب مسائل تدريبية كده. إذا كان الرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه، أمهات أولاد يعني إيه نساء أمهات ولد، يعني هم إماء ووطأهم كلهم وكلهم بيرضعوا، فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة، أو ثلاث زوجات فارتضع من كل واحدة منهن رضعتين، لم يصرن أمهات له لأنه لم يكمل رضاعه من واحدة منهن، وصار السيد أو الزوج أبا له. انتوا عندكم والزوج ولا او الزوج؟ والزوج او لا، هي او الزوج، لانه هو قال ايه، ان كان الرجل خمس امهات او ثلاث زوجات، مسألتين يعني، فقال السيد، فصار السيد او الزوج ابا له في اصح الوجهين، لانه رضع من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعه من لبنه فصار ابا له، كما لو ارضعته واحدة خمسا. والزوج لا يصير أبا له لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة، فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيم. كلام واضح، هو رضع خمس رضعات بس مش أم من أم واحدة، إنما من أب واحد. هو ليه خمس أمهات أولاد أو ليه ثلاث زوجات؟ رضع من الأولى اثنين والتانية اثنين والتالتة اثنين، كل واحدة لم يكمل نصابها فمش هتبقى أمه، إنما هو رضع خمس رضعات من أب، لأن الأب هو صاحب اللبن، فحيكون الأب ده أبوه من الرضاع، والأمهات ليست أمهاته من الرضاع. تفرق؟ تفرق، ما تفرقش في الأولاد، إنما تفرق في الأصول، في الأولاد أولاده أولاد أبوه خلاص، لأن جميع أولاد النساء من أبوه إلا أولادها من أب آخر مش أخوه خلاص، وأخوات الأمهات مش أخواله، ماشي. يبقى إحنا أثبتنا النسب الرضاعة في باب فروع وأصول، والباب التاني اللي هو النساء لم نثبته لا في الفروع ولا في الأصول، الفروع المنفردة، إنما الفروع اللي هم مشتركة بينه وبين أبوه وبدولت أخواته، مفهومة؟ لو أرضعته بغير لبن السيد لم يصر السيد أبا له بحال، مفهومة يعني. ولا يحرم أحدهم على الآخر في أصح الوجهين، لأن تحريمه عليه فرع كونه ولدا لهن ولم يثبت، وفي الآخر يحرم لأنه كمل له الرضاع من موطؤات السيد، فحرم عليه كمل له من واحدة. لا ده ما تخلطش، قال هنا ثلاث أم لهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضع، هو دقيق في الألفاظ عشان ما يخلطش المسائل، رضع من كل واحدة رضعة. لو الأب ده ذكي يعمل ايه؟ يقول لهم بصوا كلكم كده لمولي لبنكم في ايه؟ في حلة، يجمعوا كلهم لبن مختلط في حل، والود ده يشرب من اللبن ده، هيبقى خمس رضعات من الأمهات المشتركات في اللبن، وهو أبوه وهم أمه. ده لو كان إيه أرى الكافي قبل كده. ولو كان المرأة خمس بنات لهن لبن، فارتضع طفل من كل واحدة رضعة، لم يصرن أمهات له. ماشي، لأن كل واحدة نفس المسألة اللي فاتت بس أمه وعيالها. وهل تصير المرأة جدة له وزوجها جدا وابنها خالا على الوجهين اللي فاتهم؟ والمذهب على أنه تصير. فإن قلنا بالوجه الأول، حرمت أمهات الأولاد على الطفل في المسألة الأولى لأنهن موطوءات أبيه، وبنات المرأة في المسألة الثانية لأنهن بنات جده وجدته، حتى هم مش بناتهم بس إيه بنات جده. وإن كنا ستا فارتضع من كل واحدة رضعة، صارت كل واحدة خالته، لأن هي إيه عشان جدته هتبقى إيه، ثبتت جدته تبقى دولت خالته، لأنه قد ارتضع من أخواتها خمس رضعات. وإن قلنا بالوجه الثاني، لم يحرم لعدم الأسباب المحرمة، وإن كمل الطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وزوجته وابنته وزوجة أبي ابنه وزوجة أبي، نفس الكلام. واحد خمس رضعات من أم راجل وأخته وزوجته وابنته وزوجة ابنه وزوجة أبي، هيبقى نفس المسألة اللي فاتت. هم دول كلهم مش أمهاته، بس هو الراجل ده بقى أبوه أو أخوه، لأن من أمه هتبقى يبقى أخوه، إنما ثبت من ثبت الحرمة. قال في المغني: لا تصير جدة، هو الذي يترجح في هذه المسألة. يعني في المغني فرق ما بين المسألة اللي فاتت والمسألة دي، هذا مش هتصير جدة، والراجح ده المذهب على أنها تصير. فأما إن أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج ثم انقطع لبنها وتزوجت آخر فصار لها منه لبن، فأرضعت منه الطفل رضعتين، صارت أما له وجها واحدا، لأنه كمل رضاعه من لبنها ولم يصل الرجلان أبوين له. دي عكسها بقى، امرأة أرضعت واحد ثلاث رضعات واتطلقت وانتهت العدة واتجوزت وحملت وخلفت ونزل لبن وكملت له بقى لإيه الرضعتين الباقيين، بقت هي أمه، لأن هي نفسها بقت إيه أمه، لأن هي نفسها إيه كملت خمس رضعات، وجوزها مش أبوها لا ده ولا ده، لأنه لم يكمل رضاعه من لبن واحد منهما، لكنه يحرم عليهما لأنه ربيبهما. لو كانت بنت هيبقى هو بنت إيه ربيبة ربيبه يعني. طيب مسألة من نفس الكلام، هل إخوة بين أبنائها وبنات الرجل ده بنات المرأة يبقى أخواته من الرضاع؟ أخواته، لأن أصبحت أمه يبقى أولاد، مع أنه هما الاثنين ما كملوش على ثدي واحد خمس رضاعات. ماشي، بس مدام صارت أمه هيبقى ده ابن إيه؟ ابن أمه أخوه. إذا تزوج رجل صغيرة فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه، حرمتا عليه على التأبيد. دي واحدة بقى نصحة، واحد اتجوز طفلة رضيعة، هو متجوز وجات الزوجة التانية دي واخدها ومرضعها خمس رضعات، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الزوجة دي امها وجوزها ابوها، كده انفسخ نكاح الايه البنت الصغيرة، وصارت هي من حلائل ابنائه، خلاص تبقى ايه ام ابنه، فعش اتجوزها، انفسخوا على التأبيد، لأن الصغرى بنته والكبرى بقت أمهات نسائه. وإن أرضعتها بلبن غيره بغير دخول بها حرمت أيضا على التبيد، لأن الكبرى من أمهات نسائه والصغرى ربيبته المدخول بأمها، وإن كان ذلك بعد طلاقها أو طلاق إحداهما فكذلك لما ذكر. ولو تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى، وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بها، أنا قلت حاجة تانية بعد دخوله بها، ولو تزوج الرجال زوجتين كبرى وصغرى ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة أخرى زوجة الأخرى فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما. يعني رجل تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى كل واحد تزوج زوجة كبرى وصغرى ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر. جميل. زوجة الآخر آه. فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما. ليه؟ لأن بنفس الكلام أمهات نسائي ودي أبنائه لأنها من أمهات نسائها. وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى هم اتطلقوا دلوقتي لأنها ربيبة مدخول بأمها ولا تحرم على الآخر لعدم دخوله بأمها. وإن أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بلبن غيره ولم يكن دخل بالكبرى حرمت الكبرى. وفي الصغرى وجهان أحدهما ينفسخ نكاحها لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح فانفسخ نكاحها كما لو صارت أختين. والثاني لا ينفسخ نكاحها اختار الخرقي لدى الكبرى أولى بفسخ نكاحها ولتحريمها على التبعيد فتبقى هذه منفردة به بخلاف الأختين فإنه ليس واحدة منهما أولى من الأخرى. والمذهب الأول أنه ينفسخ نكاحهما شو تفرق بينها وبين اللي فاتت. يعني هي الفكرة كلها أن هي دي بإيه أن هو واحدة هتبقى أم النساء يعني هتخش في التحريم من طريق آخر. وإن أرضعت بنت الكبرى فهي وإن أرضعتها بنت الكبرى فهو كرضاع الكبرى سواء. في المسألة اللي فاتت مش الكبرى اللي رضعت الصغرى لا بنتها هي اللي رضعتها نفس المسألة التحريم واحد لأنها صارت بنت بنتها. وإن أرضعتها أمها صارت زوجتاه أختين فانفسخ نكاحهما. أم الكبرى رضعت الصغرى فكده هو جمع بين إيه أختين صح الكبرى والصغرى يبقى ينفسخ نكاحهما. وإن أرضعتها جدتها جدة الكبرى صارت الصغرى خالة الكبرى صح أو عمتها. وإن أرضعتها برضو هيحرم الاثنين هيحرموا لأن اللي يحرم الجمع بين الأخت وعمتها المرأة وعمتها. وإن أرضعتها أختها أخت الكبرى صارت الكبرى خالتها يبقى جمع بين المرأة وخالتها. وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه مرات أخت الكبرى صارت عمتها صح صارت الكبرى عمة الصغرى لأن ديت مرات أخوها يبقى بقت إيه بقت بنت أخوها بقت هي عمتها. وينفسخ نكاحهما في جميع المسائل ماشي. ليه بقى؟ لأن يحرم الجمع بين المرأة وأختها حتى لو من رضاع بين المرأة وعمتها حتى لو من رضاع بين المرأة وأختها حتى لو من رضاع برضه أو خالتها حتى من رضاع. إن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معا أو إحداهما بعد الأخرى انفسخ نكاحهما معا. ليه؟ لأن هما بقى أخوات لهما صارتا أختين وله أن ينكح من شاء منهما. يعني هو كده بقى حي انفسخ ويتجوز كل واحدة لوحدة مش هيجمع بينهم مش هينفسخ على التبعيد يعني. وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها حرم الكل. ليه؟ لأنه هتبقى إيه ولاده هيبقى ولاده الاثنين ولاده آه. وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى ففيه وجهان أحدهما ينفسخ نكاح الأولى لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح فيثبت نكاح الثانية. هو الفكرة في إيه؟ فإنها لما ترضع الأولى هينفسخ نكاح الأولى خلاص فينفسخ نكاح الأولى لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح ويثبت نكاح الثانية لسه الثانية مراته لأنه لسه ما رضعتهاش لأنها لم تصل أختا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها. ماشي مفهومة دي؟ هي لما رضعت الأولى الأول انفسخ النكاح خلاص فلما رضعت الثانية بأخوات آه بس ما جمعش بينهم لأن الأولى انفسخ نكاحها، والثاني لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها، فإذا أرضعت الثانية صارتها أختين فانفسخ نكاح. طب الأولى انفسخ نكاحها ليه؟ لأنها لامرأة غريبة، ماشي؟ وإن لم يدخل، لا ده امراته، وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى ففي وجهان، أحدهما يفسخ. لو امرأة أجنبية هيبقى الكلام التاني ده وجهه، صح؟ هينفسخ ليه؟ هو مش هينفسخ إلا نكاح التانية، ماشي؟ لا ينفسخ نكاح الأولى، فإن أرضعت الثانية صارتها أختين، فهينفسخ نكاح الاثنين، فانفسخ نكاحهم. التاني أوجه يعني، بس أنا مش عارف المذهب. إذا تزوج، وإن تزوج ثلاث صغار فأرضعتهن امرأة معا، أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معا، انفسخ نكاحهن جميعا، لأنهن صرن أخوات. وإن أرضعتهن منفردا انفسخ نكاح الأوليين، لأنهما صارت أختين في نكاحه، وثبت نكاح الثالثة لأنها لم تصر أختا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما. وإن أرضعتهم امرأته الكبرى قبل دخوله بها، فكذلك في قول الخرقي وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع. دي برضو نفس المسألة تانية بس على ثلاثة بقى. فصل. وكل من تحرم عليه ابنتها كأمه وابنته وأخته وجدته وزوجة أخيه بلبن أخيه، إذا أرضعت زوجته الصغرى حرمتها عليه على التأبيد. هو بيحط قاعدة بقى عشان إيه، لو حد عايز يحفظ المسألة عشان يعني إيه يرحم نفسه من الفهم شوي. هو بيقول كل من تحرم عليه ابنتها، مين اللي تحرم عليه ابنتها؟ أمه، بنتها تبقى إيه؟ أخته. وابنته بنتها هتبقى إيه؟ هيبقى هو خالها. وأخته ابنها هيبقى هو خالها، بنته هيبقى هو هي هو جدها، واخته هيبقى هو خالها، وجدته بنتها هيبقى هو اخوها، وزوجة اخيه بلبن اخيه هتبقى عمها، هيبقى عمها. اذا ارضعت زوجته الصغرى، كل دولت لو رضعت زوجته الصغرى حرمتها عليه على التأبيد، وفسخت نكاحها كذلك، ماشي؟ لأنها تجعلها بنتا لها، خلاص؟ يعني إيه؟ مرات أخوه أرضعت بنته، أرضعت زوجته الصغيرة، مرات أخوه أرضعت زوجته الصغيرة. المسألة دي هتبقى إيه؟ مرات أخوه هيبقى أخو، يبقى بنته ديت زوجته الصغيرة ديت هتبقى عمت مين؟ عمت بنت أخوه. هتبقى بنت أخوه، يعني زوجة أخوه أرضعت زوجته الصغيرة هتبقى إيه؟ بنت أخوه. وهو هيبقى إيه؟ مراد بنت أخوه، جوز بنت أخوه، عمها. ايوه، لانه هتبقى بنت اخوه وهو عمها. انفسخ نكاح. وانفسخ نكاح المرضعه. ليه انفسخ نكاح المرضعه بقى؟ لانها تجعلها بنتا لها، بنت اخوها. يبقى جوزها زوجته الصغرى اللي رضعت بقى هو عمها، وجوزها بقى أبوها، وهي أبوها. وإن أرضعت حرمتها عليها التبيد، وفسخت نكاحها كذلك. لا، ربما هو لا يقصد فعلا أن هو أنها تنفسخ. لا، مش هتنفسخ، فسكت انفسخ. هو يقصد البنت الصغرى لأنها تجعلها بنتا لها، يبقى فسخت نكاحها، يعني الصغرى. لان ما فيش وجه ان هو انها ينفسخ نكاحها، ماشي؟ ومن لا تحرم ابنتها كعمته وخالته وامرأة عمه وخاله، لا يضر رضاعها شيئا لان ابنتها حلال له، خلاص؟ يعني لو عمته ارضعت زوجته صغيره مش هيأثر لأنها هتبقى بنت عمته اللي هو متجوزها. ولا تزوج ابنة عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو خالته وهما صغيران، فارتضع أحدهما من جدتهما، انفسخ النكاح لأنه هتبقى إيه أخوها، لأن أحدهما يصير عم صاحبه أو خاله. ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها وهو النصف، لأنه قرره عليه بعد أن كان بغرض السقوط وفرق بينه وبين زوجته، فلازمه ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا، وإن لأنه السبب في فسخ النكاح. وإن اشترك في الإفساد جماعة فالضمان بينهم مقسوما على عدد الرضعات لاشتراكهم في السبب. إذا كانت المرأة هي المفسدة لنكاحها فلا صداقة لها، هي بقى اللي أرضعت زوجته الصغرى تانية فانفسخ نكاحهم هما الاثنين. فإن أرضعت زوجته الصغرى الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما فلا مهر للكبرى، ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى، هتدفع نص ملهاش مهر وهتدفع نص مهر الصغرى لأن الصغرى غير مدخول بها. وإن دبت الصغرى فارتضعت من الكبرى وهي نائمة فلا مهر للصغرى. العيلة الصغيرة دي بقى رضعت من ايه؟ من مراته التانية. دبت يعني ايه؟ زحفت لغاية ما رضعت، فلا مهر للصغرى ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى. لان ده من افساد الاموال اللي يستوي فيه الصغير والكبير، من اتلاف الاموال يعني. وان ارتضعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعات فعليها للصغرى خمس صداقها وعشر، ماشي، ويرجع بها على الكبرى، وللكبرى خمس صداقها يرجع بها على الصغرى، هيتقسموا الاثنين. هي رضعت اثنين والتانية رضعت ايه ثلاثة، رضعتها ثلاثة، كل واحد هيشيل نصيبه بنسبة من الايه من الصداق. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت. وإن أفسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه لذلك. والمنصوص عن أحمد أنه يرجع عليها بصداقها لأنه نكاح أفسد، فوجب على المفسد غرامة ما وجب على الزوج كقبل الدخول. فصل. إذا قرر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ نكاحه لأنه مقر على نفسه. ثم إن صدقته وكان قبل الدخول فلا مهر له لأنه نكاح باطل لا دخول فيه. وإن كذبته لم يسقط صداقها ولازم نصفه لأن الأصل الحل وصحة النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كانت هي التي قالت هو أخي، احنا فهمنا اللي فاتت، راح قال مراتي دي أختي من الرضاعة، حاجة من الاثنين، يتصدقه فينفسخ النكاح وملاش حاجة لا قبل الدخول، يتكذبه فينفسخ النكاح ولها نص المهر لم يسقط صداقها، ماشي. بعد الدخول لا، بعد الدخول خلاص يثبت المهر. طيب إن كان هي التي قالت بقى هو أخي، ماشي، فأول حالة أنا عايزك تعملها مثلث كده، شجرة كده، هي كل واحدة لها حالتين، كذبته وصدقته. إن كان قبل الدخول، إن كان هي التي قالت فأكذبها فهي زوجته في الحكم، ماشي، ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه لأنه حق له عليها. لكن إن طلقها قبل الدخول فلا مهر له، ده بقى هو اللي طلقها بقى لاعترافها بسقوطه. وإن قال الزوج هذه ابنتي من الرضاعة وهي مثله أو أكبر منه لم تحرم عليه لأننا نتحقق كذبه. خلاص، لو هي قالت بقى لا هي قالت ديت مش هينفسخ النكاح لأنه كذبها هو ما صدقهاش، وقولها لوحده مش هيقبل. طيب مسألة بقى تانية هو ما ذكرهاش، كان مهم ان هو يذكرها. لو ادعت امرأة انها ارضعتهما يقبل صح، ويفرق بينهم ولها المهر كاملا بالدخول، خلاص لو واحده قالت انا رضعتكم انتوا الاثنين ابنهم لو عرفوا بعد كده ينفسخ النكاح والولاد ولادهم لانه فراش كان نكاح شبهه ماشي فراش صادقه هم صدقوها لا حديث عقبه ابن الحارث شو ابن الحارث ولا ابن عقبه ابن عامر ابن الحارث قالت امراه حبشيه اني ارضعتكما فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه ادعت امراه هو كده بيصدقها ان تزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وفرق بينهم هي رضعتكم بس بشرط ان رضعتكم سبت خمس رضعات اني ارضعتكما فنقول لها بقى انت سؤال انت فاهمه كلمه رضاعه ولا لا لان طبعا في فهم الفهم بيختلف من زمن الصحابه لزماننا الرضاع هناك كان كلمه رضاع يعني مفهوم خمس رضعات ورضاع لها اصول وثوابت هم حافظينها احنا بقى هنسالها على الضوابط بتاعه ان ثبتت الرضاعه المحرمه يفرق بينهم نقول لها طب انت رضعتيهم ازاي قالت والله انا رضعتهم خمس رضعات يبقى كده مش هنتكلم معاها طيب قالت رضعتهم رضعه واحده طب الرضعه واحده دي كانت طويله بحيث ان هو الولد يسيب الثدي خمس مرات يا لا يا مش عارفه طب لو قالت مش عارفه هيبقى التحريم لان الاصل الايه هيبقى الحل لان الاصل الايه الاصل الحل لازم تتاكد ان ايه خصوصا لازم تتاكد انها خمس رضعات قالت مش فاكره يبقى الاصل عدمه قبل لو قبل الدخول خلاص يبقى لا قبل الزواج في شبهه ماشي ده بنت عمي وترضعت معايا دي ده كلام ده الصح ان هو يبعد الا ان هو لو عايزها يثبت اثباتا قطعيا انها مش اخته اسمه ابوه وامه ابوه وامه طلقوا ايه المشكله ها ابنه هينفق عليه كل حقوق الابوبه